أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في ذلك رحمته وفي ذلك القدره. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث عباس قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ذكر أهل العلم فوائد عديدة في هذا الحديث، فذكر من باب مغبون أي متحسر، ومغبون أي مضيع، ومغبون مفوت، إلى غير ذلك من تأويلات في هذا المعنى. فقال: الصحة والفراغ. يقول أهل العلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحة والفراغ، قالوا لأنهما أعظم ما يكون ضرر الإنسان إذا أهمل، وأعظم ما يكون نفع الإنسان إذا استغلت في طاعة الله سبحانه. الصحة عند وقت القوة والشدة والنشاط، قاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى، يقوم الليل لأجل الله سبحانه وتعالى، والفراغ يستغل ذلك في شتى الأعمال، من طلب علم، من مساعدة لإخوانه، من استغفار، إلى غير ذلك. فقال: الصحة والفراغ. لذلك ذكر ابن جوزي رحمه الله تعالى مثالا عجيبا على حياة الإنسان، يقول: ينبغي الإنسان أنه يستغل الحياة. لما؟ قال: لأنه قد يأتي يوم وتذهب هذه الفرصة. يعني كما قيل: قال: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون، وإن دغضت نياقك فاحتربها، فما تدري الفصيل لمن يكون. يعني الإنسان إذا جاءت دائما ترى، حتى ليعمل عملية استشهادية، ترى يعني بين لحظة هكذا يقول لك فلان ذهب إلى فلان الاستشهادية، هي نفحات هكذا إيمانية، يرتفع قدر الإنسان، ترتفع الإيمانيات، تزيد حتى أنه يريد أن يقدم على هذا ويقدم، من من يقدم منه من الله سبحانه وتعالى ذكرها ليوم أو لعمل آخر. فإذا هبت الرياح يغتنمها الإنسان ويستغل الفرص، فربما لا تأتي الفرصة، ربما ما تعلم هل لك في الحياة هذه فرصة 2 3 4، ما تعلم. لذلك الإنسان يستغل وقت الصحة ويستغل وقت الفراغ. أبو جوزي رحمه الله تعالى ذكر أمر عجيب، ذكر قصة عن رجل كان عنده إيش؟ كان يجد ويتعب في البحث عن الماء، في شباب يتعب ويكدح، يعني كدحا عظيما، يبحث عن المال ويبدأ يجمع هذا المال. فبدأ يجمع وينقص على نفسه من الإنفاق ويقتل على نفسه، يعني ما يعطي نفسه، ما يمتع نفسه، يريد أن يجمع. فبدأ يجمع حتى كبر سنه ورق عظمه، جمع لما كبر، وأن عمل الله سبحانه وتعالى لي بعد ذلك بالجوار وبالأموال وبالقصور، أمور عدة. فمرة من المرات الجاري مو على الزيديات، هذا اللي يعني التعبانات، لا، من حسنوات نساء الترك حق تخون الدداسة، يعني فأنا عمره سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال، بدأ يئن بجانب جارية من جوار الطرق جميلة. يعني فقلنا له يعني إيش الذي يعني مالك عندك ما عندك جواري عندك قصور عندك لماذا تعل؟ فأنشد بيت من الشعر يشكو حاله يذكر لماذا يعل. فقال ما كنت أرجوه إذ كنت ابن عشرين، يعني لما الذي كنت أتمناه لما كان عمري 20 سنة ملكته بعد أن جاوزت 70، الذي كنت أتمنى أن أملكه في تلك السنة ملكته الآن. يقول تطوف بي من الأتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرينا أي يبرينا، قال يغزلنني بأساريع منعمة مثل الغصون على كثبان يبرينا، قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، يعني عم تشكي، قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي؟ قلت 80. قال اشتكى سأدخل 80 سنة لا. فما الذي سأتنعم فيه بعد ذلك؟ إنسان يعني على عمر 70 سنة إيش اللي بيستفيد من الأموال والقصور وغير ذلك؟ فلن تستفيد. فذكر المجوزي هذا الأمر ضربا على الذي لا يستغل الفرص. أعطى الله سبحانه وتعالى صحة ما استغلها حتى هرم، أعطى الله سبحانه وتعالى مال ما استغله وما أنفق في سبيل الله حتى ذهب، أعطى الله سبحانه وتعالى فراغا ما استغله حتى شغل. كثير من الناس ربما كان عنده شيء من طلب العلم، فلما جاء إلى جهاد واقع جهادي حسن، لما جاء إلى جهاد يقول والله بهذا الحرف أذكر أحدث وتقبله الله، قال والله ما ندمت على شيء أكثر من ندمي على تفويتي لطلب العلم في جزرة العرب. ما طلبت العلم يعني لما رأيت يقول حاجة المجاهدين اللي طلبت العلم وغير ذلك من الناس، يعني كثير من الأمور فاتت، فيبدأ إيش يؤنب حاله ولما لما فعل كذا ولما. طالما أنت الآن في حالة سعة وفي حالة يعني تستطيع أنك تنجز وتفعل فاستغل هذه الفرصة، وربما يكون في وقت فراغك العمل الذي عملت هذا هو السبب دخولك للجنة. علي رضي الله تعالى عنه والله يقول لو علمت ان الله قبل مني عمل واحد لاتقبلته، قال لان الله سبحانه وتعالى قال انما يتقبل الله من يتقبل. لو عمل واحد بسيط، لو اني اخذت شراكا على المسلم وقبله الله مني ساتكل على هذا العمل، اقول يا رب انا قبلت مني هذا العمل ومن يسالك ان تدخل به الجنة إلى غير ذلك. الإنسان يحب يحرص على أوقات الفراغ ويحرص على استغلالها، استغلها بأي شيء. بعض الناس ما يستطيع، ما يعرف يستغل وقت الفراغ، ما يستطيع، ما أدري عقله يعني يعجز ولا كذا، يحب يلهو يدور، ما يستطيع أنه يستغل إما بالاستغفار أو بطاعة أو بأنه يفتح المصحف ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. من السلف رحمه الله تعالى من كان يقبل المصحف ويقول كتاب ربي كلام ربي، قبله ليل نهار ويتلوه ويراجع ويقرأ. أنت ما تستطيع حتى أنك تفتح المصحف، يعني عجز ربما بعض الناس يعجز عن مثلا ورده على أذكار، ما تستطيع أن تستغل الفرصة بتلاوة الأذكار، ما تستطيع أن تستغل الفرصة بتلاوة كتاب، ما تستطيع أن تستغل الفرصة بعيادة أخيك مثلا زيارتك من غير حاجة، من غير حاجة. صاح يا أخوك صاح ما في شو كذا جايت بزور تسمعني وتمشي. جاء بس مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل ذهب لزيارة أخيه فأرسل الله سبحانه وتعالى على مدرجته ملك، قال له يعني إلى أين؟ قال إلى أخي فلان. قال هل لك من حاجة تريبه أعرف؟ قال لا إلا أني أحبه في الله. قال إني رسول الله إليك أن الله أحبك ما أحبك، ما عندي حاجة بس أزوره بمشي، يعني يحتسب هذا الأجر. العمل قليل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي يكون صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أسلم وقاتل، قال أسلم، قال أسلم فقاتل فقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، ما سجد الله سجدا. أعمال بسيطة